في جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا أصيت على الحسن العبقا فالورد تضوى وتتقى حسن يا